مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر الله جل ذكره قوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، جاء قوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما، أي أهل الكتاب، فإن آمنوا أي أهل الكتاب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله فإن آمنوا هذا بيان لكون ما جاء به النبي والأنبياء من قبله هو الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لعباده أجمعين الإيمان، كما في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهنا يقع التدبر في قوله بمثل ما آمنتم، ولم يأت السياق فإن آمنوا بما آمنتم، وإنما ذكر المثل هنا، وهو يدل على المطابقة، وهو يدل على المطابقة، فلا يكون هذا الإيمان متأخرا عن هذه الدرجة من المطابقة. صحيح أن الإيمان يزيد وينقص كما هو معروف في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن ذكر المثل هنا هو دليل على كون المؤمن به بين، فيقع به إيش؟ فيقع به التطابق، لأن فوات التطابق في الإيمان يكون عن عدم الإدراك لدرجة من الإشكال أو الإجمال أو الاشتباه أو ما إلى ذلك. فلما كان المؤمن به وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على درجة من التمام الكامل في الشريعة والبيان الكامل في الشريعة، وصف الإيمان المشروع في حقهم بأنه إيمان مطابق لإيمان المؤمنين، وأن هذا الإيمان إن لم يقع مطابقا بل وقع فيه اختلاف أو اختاروا بعضه دون البعض، كأن يؤمنوا ببعض الرسل دون البعض الآخر ومثل ذلك البدع التي تطرأ على الإيمان، فهذه الكلمة من القرآن هي من الأدلة على دفع هذه الضلالات كلها، سواء في أصل الاعتقاد أو في البدع التي دون ذلك، لأن الله جل وعلا جعل المكلف به المأمور به هو إيش؟ المثل. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فلا بد أن يكون مثله، وهذه المثلية هي دليل على أن العلم بها علم بين، ولهذا كان السلف يقولون بأن السنة مستفيضة العلم، ودليل العقائد والأصول كما نعرف محكمة في الشريعة، وأصول الدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فلكونها صريحة بينة لا يدخلها الاحتمال كما في كثير من الفقهيات والفروع، لما كانت على هذه الدرجة صار المأمور به المكلف به صار المثل، فقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهذه الكلمة تغلق باب البدع، لأن الدين لا بد فيه من المطابقة في العقائد، لا بد من المطابقة التامة، لأن المطابقة هنا ممكنة لأن المطابقة هنا ممكنة، لأن مادة الاجتهاد غائبة، لأن مادة الاجتهاد الذي يقتضي الصواب والخطأ هنا قد غاب سببها، وما السنة هنا إلا التصديق والاتباع المحض، بخلاف مسائل النظر والفروع التي يدخلها مادة الاجتهاد الذي يحتمل الصواب والخطأ. ولهذا الشريعة جعلت هذا الاجتهاد محمودا، جعلت هذا الاجتهاد محمودا. وكما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن أصول الدين الخروج أو المخالفة فيها تقع عن نقص في الاجتهاد، ولا بد من حيث البحث والتحصيل، وليس هو اجتهاد المشروع في مسائل فروع الشريعة. ولهذا كانت مسائل لم يختلف عليها كلام الصحابة رضي الله عنهم كما اختلفوا في كثير من مسائل فروع الشريعة. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي أن الله سبحانه إنما شرع لعباده ما يهدي قلوبهم للخير ولرضوانه سبحانه وتعالى. والدين هداية للبشرية، وليس تكليفا على سبيل المحض الأمر الذي لا هداية فيه ولا رحمة فيه، بل الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد بالشريعة، وشريعة الله سبحانه وتعالى نعمة على عباده، بل هي أعظم من نعمته عليهم بالمال والولد. نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بالشريعة المنزلة على الرسل والأنبياء، ثم على خير الرسل والأنبياء وأتم الشرائع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي من نعم الله بلا شك، بل من أعظم النعم وأعظم من نعمة الله على عباده بالنعم الكونية التي منها الولد والمال ونحو ذلك. وهذا مما لا يختلف فيه أحد من أهل العلم بالشريعة، فهي نعمة يجب شكرها، وهي نعمة بجملتها، وهي نعمة بتفاصيلها. وحينما نقول بجملتها أن الشريعة بجملتها نعمة من أخص نعم الله على الخلق، وبتفاصيلها يشهد العبد مقام النعمة، يشهد العبد مقام النعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وكما يشكر الناس ربهم جل وعلا وهو المتفضل عليهم بنعمة المطر مثلا، وهذا شكر شرعي محمود كما نعرف، بل هو من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الشكر لنعمة الله على المطر، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، صلاة الفجر الصبح، فلما انصرف من صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فشكر نعمة الله من الإيمان به، ولكن كما نشهد شكر نعم الله على عباده بالمطر ونحو ذلك، فنشهد شكر نعمة الله على عباده بالصلاة، والصلاة الصلوات الخمس والصلاة النافلة التي شرع الله لنا أن نتقرب بها إليه، هذه نعمة يجب أن نشكرها، والصيام الذي شرعه الله لنا فرضا أو نفلا نعمة من الله يجب أن نشكرها، والزكاة التي شرعها الله لنا نعمة يجب أن نشكرها، والحج الذي فرضه الله على العباد وشرعه لهم نعمة من الله يجب على العباد أن يشكروا عليها. ولهذا ما ذكر الله عبادة من هذه العبادات إلا وذكر فيها من مصالح البشر مع ما هو الأصل فيها من التقرب لله والتعظيم له والتذلل له إلى غير ذلك، إلا وفيها من المصالح لنفوسهم وتزكية نفوسهم ما لا يحيط به إلا الله. ولهذا كان جاء قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولما ذكر الله المناسك قال: ليشهدوا منافع لهم، فهي منافع للعباد، وإن كان أصلها هو تقوى الله جل وعلا، ولكن يحصل للعباد تبع لذلك من المنافع، وإلا أصلها التقوى، وما من عبادة شرعت إلا ومقصودها الأول الإخلاص لله والتقرب إليه محبة ورجاء وتعظيما وما إلى ذلك من أصول العبادات. ولكن المعنى الذي ينبغي العناية به هو أن نعم الله الشرعية أعظم من نعمة المطر ونحوها، وكما يشكر الرب جل وعلا على نعمة المطر ونحوها فشكره على نعمه الشرعية وكهذه العبادات التي شرعها لنا وإنزال القرآن وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل هذه نعم، بل هي أجل نعم الله. النعم الشرعية هي أجل نعم الله على عباده، فيجب العناية بمقامها وبكثرة شكرها. ولهذا وصف الله إبراهيم بكثرة الشكر: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وأنت لا ترى في إبراهيم إذا قرأت قصته في القرآن لا ترى كثرة في المال أو كثرة في إيش في الولد، وإنما هو شكر إبراهيم لربه على ما أتاه الله من ولد أو مال، ولكن كان عليه الصلاة والسلام كما يشكر ربه لما جاءه الولد قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. لكن أيضا إبراهيم كان يشكر ربه على نعمة التوحيد وهي أجل من نعمة الولد. وحتى في شكر إبراهيم لربه أنت تعرف أن إبراهيم ما جاءه الولد إلا على إيش؟ إلا على كبر، وهذا صريح حتى في القرآن: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومن أدب الأنبياء وسادة الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله أنه ختم دعاءه وحمده بقوله: إن ربي لسميع الدعاء. وهذا من حيث اللغة كناية ودلالة في اللغة على قرب الإجابة وليس على تأخر الإجابة، فكونه جاءه على الكبر لم ير في ذلك نقصا، لأنه يعلم أن الله جل وعلا إنما أخر ما أخر من أمر عبده لحكمة ولإيمانه بربه، رأى في ذلك فضلا من الله عليه، فقال: إن ربي لسميع الدعاء. وكأن إبراهيم فور دعائه حصل له الأمر. وهذا من فقه الرسل وعلم الرسل عليهم الصلاة والسلام وإمامتهم في دين الله جل وعلا. والواجب على المسلم وطالب العلم خاصة أن يقتدي بهدي المرسلين وبطريقة المرسلين فيما قص الله علينا من أمرهم في القرآن، لما جاء في قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وبخيرهم، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفقنا الله وإياكم للاقتداء بهدي رسوله وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمه الظاهرة والباطنة، ونحمده على ما أصاب بلادنا بفضله جل وعلا ورحمته من نعمة المطر. وأنبه فيها بدقيقة واحدة إلى أن الناس يتابعون الأرصاد ومواقع الأرصاد والذي في الإنترنت وغيرها، ثم يقولون سيأتي يوم الخميس مطر وسيكون يوم كذا كذا، هذه قياسات ليست باطلة من أصلها، ولكن إذا زاد التنبؤ بها دخلت في الخطأ والضلال، ولكن هي قياسات. إذا كانت القياسات المعتادة على قواعد العلم الحسي التجريبي فهذا إخبار احتمالي، لكن العبد المؤمن لابد أن يقرن ذلك بمشيئة الله، لابد أن يقرن ذلك بمشيئة، لأن هذه الأخبار على نوعين: بعضها أخبار كذابين مثل بعض الكهان، ولا أحد يستغرب هذا الكلام لأن هذا واقع من بعض الكذابين اللي يقولون سيكون في سنة كذا بعد 20 سنة يحددون مطر معين. هذا التحديد تخرص، لا يصح التحديد بهذه الطريقة، لأن هذا يدخل الناس في لبس من أمور الغيب. أما الشيء الذي هو قياس قريب، الأمور الحسية قائمة به وشاهدة عليه كقياس حركة الرياح وحركة الغيم وكثافة السحب وما إلى ذلك، دي قياسات حسية علمية مدركة، فيتوقع أن اليوم الثالث والرابع والثاني سيكون نسبة المطر كذا أو تأتي أمطار أو لا تأتي أمطار، ولكن هذا إذا ذكر يقرن بمشيئة الله، لأنه هو الذي يرسل الرياح وهو بيده ملكوت كل شيء. وقد يقول قائل لا شك أننا كمسلمين نعرف أنه بمشيئة الله، نقول حتى ما الإيمان، ما قيل الإيمان في القلب فقط، قيل الإيمان. الله يقول لعباده قولوا آمنا بالله، والله يقول لعباده ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وفعل العبد ما هو فعل الرب، إرسال الغيث وإنزال المطر فعل الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إنزال الغيث فعل الخالق. الله يأمر العباد في أفعالهم البشرية اللي غدا بكرة بيسوونه، أنهم يقولوا مثل يقول سأذهب للجامعة غدا، الله يأمرنا هنا في الفعل البشري، يقول بسافر غدا، يأمرنا في الفعل البشري أن نقرنه بإيش؟ بمشيئته. تأملوا في هذه الآية في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فاعل أي العبد، إلا أن يشاء الله. لا بد تقول إذا إن شاء الله، إذا كان الله أمر العباد فيما هو من فعلهم أن يقولوا إن شاء الله، ففيما هو ليس من فعلهم وإنما يحسبونه ويقيسونه لا شك أنه أولى وأجل، ليكون العبد إذا علق الأمر بمشيئة الله وإذا أصاب المطر حمد الله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته، أصاب تلك الشرف الذي قاله النبي أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فيكون العبد لا شك إن شاء الله المسلم من المؤمنين. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.